واصطفى من شريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا درى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بقناة الفجر الفضائية، فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك لك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال إنما أوتيته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه من فئة ينصرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين من جاء بالحسنة فله خير فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال فله خير من ذا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوتنا الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ مريد مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بقناة الفجر الفضائية فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ والمقيم في مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. وزيعت لكم على أحد هذه المكبرات صوت وساوندات الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى لصحب أولاد الحاج جلال عبد العزيز بن تشنا. أيها الأخوة والأخوات شكر الله سعيكم جميعا.